قال الله عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. من حيث الصناعة النحوية لولا هذه تسمى حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، تحتاج إلى جواب، الجواب فيها قوله عز وجل لكان لزاما. قال ربنا: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أنا نعود إلى أيام التدريس. قال ربنا: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هذه لولا يأتي بعدها مبتدأ الذي هو الآن كلمة، كلمة ولولا كلمة، كلمة هذه مبتدأ تحتاج إلى خبر. الخبر هنا محذوف عند النحاة وجوبا، محذوف وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم كذا نص يمين فاستقر. نأتي الشطر الأول هو الذي يعنيه: وبعد لولا غالبا حذف الخبر. قوله غالبا معنى ذلك أن الخبر أحيانا لا يحذف، لكن الأصل أن خبر لولا يأتي محذوفا، وهو في الآية هنا محذوف، وتقديره: ولولا كلمة وجدت موجودة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يبقى أن ننبه أن قول الله عز وجل وأجل مسمى ليس معطوفا على قول الله لكان لزاما، لكنه معطوف على كلمة، كلمة، يعني يصبح معنى الآية أو ترتيب الآية نحويا: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، يعني لولا كلمة سبقت ولولا أجل مسمى لكان لزاما. إذن نلحظ أن الآية ماذا حصل فيها؟ حصل أن جواب لولا جاء فاصلا بين معطوفين، جاء فاصلا بين معطوفين. المعطوفان قوله جل وعلا وأجل مسمى معطوف على كلمة، كلمة سبقت، معطوف على جملة كلمة سبقت. هذا الأمر قال العلماء في هذا الاستعجال لبيان الأمر، سيأتي إن شاء الله في التفسير، لكن الذي يعنينا الآن أن لولا ها هنا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، والخبر يحذف بعدها، وقد قيده ابن مالك بقوله غالبا. لماذا قال غالبا؟ حتى يعلم أن هناك استثناءات. ما هذه الاستثناءات؟ إذا كان تقدير الخبر كوني فالأصل أنه يحذف. ما معنى كوني؟ إذا قدر بموجود كائن حاضر. أما إذا كان التقدير خاص فالغالب أنه لا يحذف، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب، فكلام ابن مالك لا يمكن أن يكون مقيدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. فقول عليه الصلاة والسلام لهدمت الكعبة جواب لولا، مثل قوله تعالى هنا لكان لزاما، هذا الجواب. بقينا في المبتدأ، المبتدأ هنا كلمة سبقت، والمبتدأ في الحديث قومك، لكن خبر قوم جاء في الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام حديث عهد، فهذا حديث عهد تقدير خاص ليس تقديرا عاما، تقديرا خاصا ليس تقديرا عاما. لما كان تقدير خاص جاز الاتيان به مع مخالفته للأصل، الأفصح أن يقال كما قال عليه الصلاة والسلام لولا قومك حديث عهد بكفر. لكن إذا كان التقدير عاما تقول لأخيك مثلا لولا المطر لزرتك، لزرتك جواب لولا، والمطر مبتدأ، أين خبر المطر؟ لولا المطر موجود، هذا تقدير عام. هذا الصناعة النحوية.